ليلة تهاني ليلتك ليلة منى والمسرة لك تهني وتبارك عرسنا ليلتك ليلة تهاني ليلتك ليلة منى والمسرة لك تهني وتبارك عرسنا ليلتك ليلة نويرة مسكها ينفع عبيرة ليلتك ليلة نويرة مسكها ينفع عبيرة ليلتك ليلة تهاني لك وقد جالك وني زال ليلك يا عريس زال ليلك يا عريس حكي موشل المغاني رددوا أحلى غنى واقرأوا السبع المثاني حصنوا عرساننا حكموا شل المغاني رددوا أحلى غنى غنى واقرأوا السبع المثاني حصنوا عرساننا دورهم يا خير ديرة سيرهم يا خير تعاني عرسكم ذا عرسنا للعريس له قلب هاني حل حبه قلبنا لجلكم قد جيت عاني عرسكم ذا عرسنا للعريس له قلب هاني حل حبه قلبنا بالنبي الليلة نويرة منكم عين وقريرة بالليلة نويرة منكم عين وقريرة والمحبة في سمانا والسمر ليلة خميس زال ليلك يا عريس زال ليلك يا عريس فسمركم زين حالي فيه أصوات الغنى والمسرة في العلالي صوتها يسجع لنا ذا سمركم زين حالي فيه أصوات الغنى والمسرة في العلالي صوتها يسجع لنا لنا لنا بالأناشيد المثيرة صارت الليلة نويرة بالأناشيد المثيرة صارت أشرق الليلة قمرنا وابتدى عمر العريس زال ليلك يا عريس